قال رحمه الله: باب الحساب. الحساب المراد به هنا هو معرفة المسائل التي توصلك إلى معرفة تفصيل المسائل، مسائل الإرث وقسمة التركات، يعني تفصيل قسمة التركات، أو التي توصلك إلى تصحيح المسائل وإلى تأصيلها، وكذلك التي توصلك إلى معرفة قسمة التركات ومعرفة تفصيل التركات. هذا المراد بالحساب هنا، وليس المراد به علم الحساب المعروف، وهو العلم بمسائل توصلك إلى استخراج المجهولات العددية، ليس المراد به هنا. المراد به معرفة المسائل التي توصلك إلى معرفة التصحيح والتأصيل وقسمة التركات. والفرائض تكون، أو علم المواريث يتكون من قسمين: من فقه المواريث ومن حساب المواريث. وفيما سبق أخذنا فقه المواريث وبقي حسابه، وهذا شروع في القسم الثاني، حساب المواريث. كذلك الوصايا قسمان، علم الوصايا قسمان: فقه الوصايا وحساب الوصايا. وحساب الوصايا أوسع من حساب المواريث، أوسع منه، يعني يدخل فيه علم الجبر والمقابلة في حساب الوصايا فيه، وإذا استمر المنهج إن شاء الله نأتي إليه كتب المتقدمين. قال: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب. لا، فيه النسخة اللي شرع عليها الشنشوري فيه، ليس به، فيه، وهذا يبدو أنها صحيحة. وإن تريد معرفة الحساب، إذا أردت أن تعرف حساب المواريث وليس القصد الحساب المعروف الفن، وإنما المراد حساب المواريث، إذا أردت معرفته لتهتدي فيه إلى الصواب، تتوصل فيه إلى الصواب من القول، والصواب هو ضد الخطأ، فإن الشخص إذا عرف التصحيح والتأصيل وعرف القسمة، قسمة المواريث، توصل إلى الصواب في فعله وقوله، وبدونها يقع في خبط ولا يتوصل إلى صواب، وإنما يتوصل إلى خطأ في قسمة المسائل التصحيح والتأصيل، وكذلك في قسم التركات يتوصل إلى خطأ إذا لم يعرف هذه القواعد التي سيذكرها رحمه الله والمسائل التي سيذكرها. وفيه على هذا المعنى تكون سببية لتهتدي فيه إلى الصواب، بمعنى الباء سببية فيه، عندك باء لهلا هي نسخة بفي لتهتدي فيه إلى الصواب، والباء سببية، الأول فاء في سببية، المعنى لتهتدي به إلى الصواب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت المرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. مثله قول الله جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. على أحد التفسيرات أن الضمير في فيها يعود إلى الخمر: إن المتقين مفازا، حدائق وعنب وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فالضمير فيها يعود إلى الكأس. وفي سببية، يعني لا يسمعون بسبب الخمر لغوا ولا كذابا، بخلاف خمر الدنيا فإنه يسمع بسببها اللغو والكذب والكلام السوء والكلام القبيح، لأن الشخص إذا سكر خرج عن ضبط عقله وضبط لسانه فيه، وهذا مدح لخمر الجنة. وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. كذلك إذا أردت أن تعرف القسمة والمراد بها قسمة المواريث، قسمة التركات، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله مفصلا، وكذا إذا عرفت التفصيل، التفصيل يعني لمسائل المواريث أو للتركات، والتفصيل هو بمعنى القسمة، فيكون العطف من عطف المرادف، القسمة يعني قسمة التركات، والتفصيل يعني التفصيل للتركة الذي هو معناه القسمة. التركة كانت مجملة، مال الميت كان مجملا، يحتاج لها شخص يفصله، يعطي كل وارث حقه، فإذا أعطى القاسم كل شخص حقه من التركة الميت، يقال له قسم التركة، يقال له فصل التركة، جزأها بعد أن كانت مجموعة، هذا هو تفصيل لها. فالتفصيل هنا عطف أو مرادف، عطف مرادف على القسمة، مرادف القسمة معنى فيها. وتعلم التصحيح والتأصيل، كذلك إذا أردت أن تعلم التصحيح للمسائل وتعلم التأصيل لها فهذا هو بابه. والتصحيح هو الإتيان بأقل عدد تخرج منه فروض المسألة من غير كسر. الإتيان بأقل عدد تخرج منه فروض المسألة من غير كسر، هذا التصحيح. وسنضرب أمثلة إن شاء الله. فمثلا زوج وثلاثة أبناء، أو زوج وابن وبنت، المسألة من كم؟ من كم المسألة؟ من كم المسألة؟ كم للزوج؟ له كم الزوج؟ له الربع. مسألة من أربعة فيه، واحد للزوج، كم بقي؟ ثلاثة للذكر والحظ الأنثيين، اثنان للابن والبنت واحد. هذا يسمى تأصيل، هذا يسمى تأصيل فيه. تمام، هذا تأصيل. والأربعة يسمى أصل المسألة، أصل المسألة. لو كان معانا مثلا زوج وابن وابن وبنت، المسألة من كم؟ كم للزوج؟ له الربع، المسألة من أربعة، كم باقي؟ واحد للزوج وباقي ثلاثة. كم هذا الابن؟ كم رؤوس؟ برأسين. والثاني والبنت كم مجموعهم؟ خمسة. هل الثلاثة تنقسم على الخمسة؟ هنا كان رؤوسهم كم؟ كان رؤوسهم ثلاثة منقسم، لكن هنا ما ينقسم، حصل انقسام، فلا بد نأتي بعدد بجانب الأربعة يخرج منه يعني سهام أو أنصبة الورثة من غير كسر. نأتي بعدد تخرج منه أنصبة الورثة من غير كسر. خمسة بأربعة بعشرين، خمسة في واحد خمسة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر قسمت خمسة كم؟ ستة، ستة كم هذه لها؟ كم مجموعهم؟ خمسة عشر. هذا يسمى تصحيح، واضح؟ العملية تسمى تصحيح. ورقم عشرين يسمى مصح، معنى هذا صار أصلا فيها. هو سيأتي إن شاء الله فصل كامل في باب السهام أو في هذا، سيأتي فصل كامل باب السهام سنأتي عليه. هذا ضرب مثال من أجل نبين التصحيح والتأصيل فيه. يعني الباقي ثلاثة ورؤوسهم كم؟ خمسة، ما تنقسم عليها، نريد عدد ينقسم عليه، نضرب الخمسة هذه في كم؟ في أصل المسألة أربعة تبلغ كم؟ عشرين. ثم نضرب الخمسة، الخمسة نقولها هذه، ثم نضرب الخمسة في كم؟ في واحد بكم؟ حق الزوج خمسة. ثم نضرب الخمسة في ثلاثة، خمسة عشر. كم رؤوسهم؟ خمسة، خمسة عشر في خمسة قسمة خمسة ثلاثة، سهم واحد للبنت ولكل ابن سهمان، ستة ستة. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله كلام عليه. هذا يسمى تصحيح، الإتيان بأقل عدد تخرج منه السهام أو الفروض من غير كسر، تخرج من الفروض من غير كسر، هذا يسمى التصحيح. بخلاف التأصيل، التأصيل هذا الأربعة هنا وهذه الأربعة فيها، الإتيان بأقل عدد تخرج منه أنصباء الورثة، تخرج منه أنصباء الورثة فيه. فأيهم يسبق؟ أولا يأتي التأصيل ثم يأتي بعده التصحيح، أولا التأصيل ثم التصحيح. قال رحمه الله: وتعلم التصحيح والتأصيل، فهو أخر التأصيل لأجل النظم، وإلا فالتأصيل يكون متقدما على التصحيح. واضح معي؟ التأصيل يكون متقدما على التصحيح. أول تؤصل المسألة، تأتي بعدد يخرج منها أنصباء الورثة فروضهم فيه، ثم بعد ذلك تنظر هل حصل كسر أو ما حصل كسر. إذا حصل كسر تحتاج إلى تصحيح، هذا يسمى تصحيح. ثم بعد ذلك تأتي تقسم التركات، كم المال تقسمه وتفصل التركة. فأيهم أسبق إذن؟ أولا التأصيل ثم التصحيح ثم قسمة التركات. وإنما المؤلف رحمه الله أخر القسمة عن التصحيح والتأصيل، وإن كان حقه يعني قدام القسمة على التصحيح والتأصيل، وكان حقه أن يؤخرها لأن من حيث الواقع مؤخرة، قسمة التركة مؤخرة عن التصحيح والتأصيل، حقا نؤخرها فيه. لكن يجاب عن ذلك بأن الواو لا تقتضي الترتيب. قال: وتعرف القسمة والتصحيح وتعلم التصحيح، فالواو لا تفيد الترتيب. لكن كذلك ينبغي عليه أن يقدم التأصيل على التصحيح لأنه سابق له. وأيضا يجاب عنه بأن الواو التي عطف بها لا تفيد الترتيب. أنا في معلومة، وهو أن نريد أن نعرفها لأن سيذكر بيت ثاني قد يشكل على هذا، وهو أن التأصيل والتصحيح بينهما عموم وخصوص، بينه عموم وخصوص، كل تأصيل تصحيح وليس كل تصحيح تأصيل، كل تأصيل تصحيح وليس العكس، ليس كل تصحيح تأصيل. لو نظرنا إلى المسألة الأولى، انظروا معي، نظرنا المسألة الأولى، زوج وابن وبنت، هذا نسميه ماذا؟ تأصيل، ونسميها أيضا تصحيح، ونسميها أيضا تصحيح. المسألة الثانية هذا نسميه تأصيل وهذا نسميه تصحيح. هل هذا يسمى هل هذا يسمى تأصيل؟ لا يسمى تأصيل العمل الأخير فيه. فأيهما أعم؟ التصحيح أعم من التأصيل. التصحيح أعم، كل تأصيل تصحيح وليس كل تصحيح تأصيل. طيب ما الذي عرفنا أن هذا يسمى هو يسمى تأصيل؟ واضح، لكن لماذا سميناه تصحيح؟ لما سيذكره رحمه الله في الأبيات: وإن تكون من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. أنا صحت من أصلها، أصلها أربعة وصحت مثلا من غير كسر، فسماه تصحيحا. وإن تكون من أصلها تصح فسماه تصحيح، يدل على أن كل تصحيح أو كل تأصيل تصحيحا وليس العكس. وإن هذا تصحيح فقط، لا، ما نسميه تأصيل. التأصيل هذا هو استخراج العدد الذي تخرج منه أنصباء الورثة، ثم إذا أتيت بالعدد الذي تخرج منه أنصباء الورثة بل يحصل هناك كسر فتحتاج إلى تصحيح، والتصحيح معناه إزالة الكسر، تجعل العدد بعد أن كان كسرا تجعله صحيحا. لماذا سمي تصحيحا؟ قلنا التصحيح هو إزالة الكسر. فلو حلينا المسألة هكذا، زوج وابنان وبنت، الزوج الربع والباقي للفرع الوارث، تمام، من أربعة مسألة، واحد للزوج، كم باقي معانا؟ ثلاثة، هم كم رؤوسهم؟ خمسة، لا نقسمها إلا تنقسم بكسر، سوف تنقسم بكسر فيها، نريد أن نزيل هذا الكسر، لو عملنا حساب سوف تنقسم، نريد أن نزيل هذا الكسر ونجعل العدد بعد أن كان كسرا نجعله صحيحا. فنضرب رؤوسهم خمسة في أربعة، هذا يسمى تصحيح، والتصحيح إزالة الكسر، أزلنا الكسر، التصحيح عامدا هو القصد منه إزالة الكسر، وذاك القصد منه إيجاد عدد تخرج منه أنصباء الورثة. قال: فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل. فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، يعني إذا أردت أن تعرف القسمة وتعرف التفصيل وتعرف التصحيح والتأصيل فأمرك باستخراج الأصول في المسائل، وكذلك نهاك عن أن تكون ذاهلا عن حفظها، ولا تكن عن حفظها بذاهل. هذه الأصول سبعة. قال: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. فإنهن الفاء هنا استئناف، والأفضل أن نقول الفاء عاطفة على مقدر، أن منع ابن هشام أن تكون الفاء الاستئناف. فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. وقوله فإنهن سبعة أصول، يعني الأصول أصول المسائل لا تخرج عن سبعة أرقام: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون. هذه سبعة أصول، هذه أصول المسائل. يعني إذا حليت مسألة من المسائل، إذا أردت أن تأتي بأصل لأي مسألة لا يخرج الأصل عن سبعة أصول. فإنهن سبعة أصول، فهي محصورة في هذه، وهذا الحصر يعني في المتفق عليه، الأصول المتفق عليها سبعة، وإلا فهناك أصلان مختلف فيهما، أصلان مختلف فيهما، هذا كما مر في موانع الإرث ويمنع الشخص أو ما بعدهن المواريث سبب في الأسباب، يعني يقولون المجمع قصد المجمع عليه، وإلا فهناك أسباب مختلف فيها. فكذلك هنا الأصول المجمع عليها للمسائل سبعة، وإلا هناك أصلان مختلف فيهما. هذه الأصول السبعة المسائل تقسم إلى مجموعتين: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. قبل التقسيم أو نقسمها إلى مجموعتين، أربعة ستة اثنى عشر، ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون، ولا هذه مجموعة. المجموعة الثانية اثنان وأربعة ثمانية، كم بقي؟ ثلاثة. ثلاثة نجعلها المجموعة هذه، كم مجموعة الآن؟ سبعة. ثلاثة وستة واثنى عشر وأربعة وعشرون، ضرب اثنين أو اثنان وأربعة وثمانية، يعني من أجل ضبطها وللثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها، والاثنان وضعفهما وضعف ضعفهما، هذا على طريقة التدلي أو الترقي فيه، هذا من أجل ضبطها نقسمها إلى هذا، وإلا سيأتي تقسيم ثاني من حيث العول إلى تقسيم آخر فيها. فإنهن سبعة أصول. لماذا انحصرت الأصول المواريث الفرائض في هذه السبعة؟ ما وجه الحصر؟ وجه الحصر هو أن الفرض في المسألة قد يكون منفردا وقد يكون يعني إما منفردا وإما متعددا، الفرض في المسألة منفردا أو متعددا، إما حالة انفراد أو حالة تعدد. يعني منفرد مثلا نصف، يعني بنت وعم، هنا الفرض منفرد متعدد، منفرد واحد، فرض واحد فقط النصف، وهذا عصب. لو كان مثلا بنت وبنت ابن وعم، هنا الفرض متعدد، النصف والسدس والباقي. فالفروض لا تخلو من حالتين: الانفراد، والثاني التعدد. في حالة الانفراد الأول النصف، ثم الربع، ثم الثمن، المجموعة الثانية الثلثان، ومن الثلث، والأخير سلس هذه الفروض، الفروض فيها في حالة الانفراد لابد يأتي واحد من مقام هذه. الفروض إما متعددة وإما منفردة، وهي محصورة الفروض في هذه الستة المتفق عليها، فإما الثلث أو النصف أو الثلثان أو الربع أو السدس أو الثمن. لو أخذنا مقاماتها، مقاماتها النصف مقامه كم؟ اثنان. والربع قبل أن نأخذ الثلث ثلاثة، والربع أربعة، والسدس ستة، والثمن ثمانية، باقي حق الثلثين. مقام الثلثين هو مقام الثلث واحد، فنكتفي به. إذا تحصلنا على كم أصول؟ على خمسة أصول أخذناها من مقامات الفروض إذا كان في حالة الانفراد. نأتي بعد ذلك إلى الفروض في حالة التعدد. الفروض في حالة التعدد ينتج عنها الأصلان الباقيان، الاثنى عشر والأربعة والعشرون. هذه الفروض ممكن تتعدد، يعني ممكن يأتي واحد مع آخر، تمام، إلا فرض ليس ممكن يجتمع مع فرضين أبدا. فرض واحد لا يمكن يجتمع مع هذا ومع هذا، من يأتي به؟ هذا من الدروس السابقة. الثمن لا يمكن أن يأتي مع الربع، ولا يمكن أن يأتي مع الثلث. هذه قاعدة حفظه، وباقي الفروض ممكن يأتي بعضها مع البعض الآخر فيه، كما قال ابن الهايم: والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا وربعا وغير واقع. والثمن في الميراث لا يجامع، يعني لا يجتمع، ثلثا، من قلت لكم قالها؟ ثلثا وربعا وغير واقع في الألفية، له ألفية في الفرائض التي منها البيت الذي أخذناه، وليس يخلو حده من النقد فيما ينبغي تعريفه بالعد في العصبة. والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا وربعا وغير واقع. إذا حفظت هذا البيت تعرف أن باقي الفروض ممكن تجتمع في حالة الاجتماع، ويتولد عن اجتماعها أصل الاثني عشر وأصل الأربع والعشرين فيه. لماذا الثمن في الميراث لا يأتي مع الثلث؟ لماذا؟ ما السبب؟ ثمن في مسألة لا يجتمع مع الثلث، لأن الثمن فرض، فرض الزوجة عند وجود فرع وارث. الثمن فرض الزوجة عند وجود فرع وارث، والثلث فرض الأم عند عدم وجود فرع وارث، فلا يجتمعان إذن، بينهما تناقض. واضح تعليل؟ كذلك الثمن مع الربع لا يجتمعان، لأن الثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث، والربع فرض من الثاني؟ فرض الزوج عند وجود الفرع الوارث. وهل يجتمع في مسألة زوج وزوجة؟ لا يجتمع إلا في مسألة واحدة، وهي تسمى مسألة الملفوف. مسألة الملفوف ولها قصة نذكرها بعد أن نأتي نكمل المعلومة هذه. إذا أخرجنا الثمن مع الثلث أو الثمن مع الربع، ممكن يجتمع البقية، ممكن يجتمع البقية، من أجل نأتي بالأصلين الباقيين. فمثلا معانا نصف، يجتمع في مسألة مثلا نصف، تمام، وسدس وربع، الاثنين تدخل في ستة وما تدخل في ستة؟ تدخل في الستة، الاثنين تدخل في ستة، اثنين واثنين واثنين كم صارت؟ ستة، فتدخل فيها فنلغيها، هذه سمى تداخل، وسيأتي الكلام إن شاء الله عليه. بقي النظر بين الستة والأربعة، هل الأربعة تدخل في ستة وما تدخل؟ ما تدخل، لكن بينهما نسبة توافق في نسبة. ما النسبة اللي توافق فيها؟ الستة لها نصف والأربعة لها نصف، الأربعة لها ربع وستة لها سدس، إذا ما توافقوا فيها، أقل شيء توافقوا فيه هو النصف، فنضرب نصف الستة في كامل الأربعة أو نصف الأربعة في كامل الستة، كم يبلغ؟ نصف الستة ثلاثة في كامل الأربعة 12، أو العكس، فأتانا للأصل السادس. نريد أن نأتي بالأصل الأخير 24، ثمن ونصف وسدس وثلث، كيف نأتي به؟ لاحظوا فيها، لاحظوا تمام فيها، ثمن ونصف وسدس وثلث، صح ولا غلط؟ الثمن نخرجه أو الثلث نخرجه، أنا ما يجتمع مع الثمن. ننظر بين الاثنين مقام النصف، تدخل في الثمانية، اثنين واثنين واثنين واثنين، صار المجموع ثمانية، فنلغيها، تدخل داخلة فيها، نكتفي بالأكبر. النظر يبقى بين الثمانية والستة، بينهم ماذا؟ الستة لها نصف ثلاثة، وهذه لها نصف أربعة، هل في أقل جزء أيضا اتفق في أقل جزء؟ أقل جزء اتفقوا فيه النصف، فنضرب نصف الستة في كامل الثمانية أو نصف الثمانية في كامل الستة، ثلاثة في ثمانية 24 أو أربعة في ستة 24، فأتانا الأصل الأخير أصل 24 فيها. فبهذه الطريقة عرفنا كيفية انحصار الأصول السبعة فيها في هذا الرقم فيها. فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن والتعول. وقوله فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن والتعول، وهذا البيت موجود في النسخ هذه، في بيت ثاني بدل هذا كان موجودا، وهي إذا فصل فيها القول ثلاثة يدخل فيها العول، وهي إذا فصل فيها القول ثلاثة يدخل فيها العول. نمسح هذا، بدل هذا البيت كان بيت موجود، كان البيت موجود وهي إذا فصل فيها القول ثلاثة يدخل فيها العول، ثلاثة يدخل فيها العول. ثم بعده وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انثلام، لكن البيت الموجود هذا أفضل الذي أثبت أخيرا في النصرة. مسألة الملفوف، وهي أن رجل دخل غرفة فوجد فيها ميت مسجى، فحلف يمينا أن هذا زوجته، أن هذا الميت زوجته، وقام بين على ذلك فخرج، ثم دخلت امرأة وتبكي وحلفت يمينا أن هذا الميت زوجها وأقامت بينه، فكشفنا عنه، فإذا هو خنثى له آلة الرجال وآلة أو آلة الرجل وآلة الأنثى فيها. فهنا في المذهب نورث الزوج والزوجة، مذهب الشافعي نورث الزوج والزوجة، فاجتمع في المسألة إذن ربع وثمن، الربع للزوج والثمن للزوجة، لأن يدعي أن منها عيال الزوج والزوجة، كذلك يدعي أن منها عيال فيه. فالمذهب ورثوا الزوج والزوجة من هذه المسألة، وهي مسألة الملفوف، وهي مستثناة، هو ميت مكفن، لكن ما ندري أنثى أم ذكر، فالزوج يدعي أنه أنثى وأنها زوجته، والمرأة تدعي أنه ذكر وأنها زوجها. لا هذا ثاني، هذا زوج، هذا رجل ثاني وهذه امرأة ثانية، ليس بينهما أي ارتباط، كل منهم يدعي الارتباط بالميت الملفوف في كفنه. فمذهب الشافعي نورث هذا وهذا خلاف الأحناف. كتبت البيت هذا، كتبت البيت، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول. هذه الأصول السبعة تقسم بحسب العول وعدمه إلى قسمان أو إلى قسمين، الأصول التي تعول والثاني الأصول التي لا تعول، لا يأتيها العول. هذه التي تعول ثلاثة، والتي لا تعول الباقي أربعة فيها. فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول أيضا وقد لا تعول، وترك الثاني من باب الاكتفاء، وهو أسلوب بلاغي. أسلوب بلاغي يذكر الشيء ويترك مقابله، اكتفاء بذكر الموجود أو الأشرف، كما في قوله جل وعلا: وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن وما تحرك في الليل والنهار، ذكر السكون وترك الحركة. وكذلك قوله: سرابيل تقيكم الحر والتقدير والبرد، تقيكم الحر والبرد، لكن اقتصر على ذكر الحر لأن القرآن نزل في جزيرة العرب، وجزيرة العرب كانت حارة، فمن نعم الله الظاهر عليهم أن السرابيل تقيهم الحر. البرد عندهم نادر، الذي يشتكون منه كثيرا هو الحر، فذكر جل وعلا النعمة العليا وهي أن تقيهم الحر الموجود عندهم بكثرة. وهناك ذلك فيه اكتفاء، ثلاثة منهن قد تعول وقد لا تعول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام، وبعد التي لا تعول وبعد التي تعول الثلاثة أربعة، وبعدها أربعة تمام، وتمام صفة لأربعة يعني متممة العدد، الثلاثة مع الأربعة بعد تصير سبعة، تمام للعدد يعني. لا عول يعروها ولا انثلام، وسنعرف ما هو العول إن شاء الله. لا عول يعروها، يعروها معناه يغشاها، يعروها يغشاها، عراه يعروه، واوي معناه يغشاه. إذا كان يأي معناه تجرد من ثيابه، وإنما هذا عرى يعرو. وإني لتعرون لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، يعني لتغشاني من ذكراك هزة. ثلاثة لا عول يعروها ولا انثلام، والانثلام النقص، الانثلام الكسر في الشيء والنقص، وهذا يفيد أن العول فيه كسر المسألة ونقص، وهو كذلك العول فيه نقص المسألة، سنبين وجه نقصه. فالأولى ثلاثة لا يعروها عول أو تعول، وأربعة لا يعلوها العول. التي تعول، التي قد تعول ستة، والاثنى عشر، والأربعة والعشرون، الستة وضعفها، والتي لا يعروها عول والانثلام أربعة، الاثنان والثلاثة والأربعة، تمام الخمسة معها، ليست معها الخمسة، انتبهوا، الاثنان والثلاثة والأربعة باقي ما ثمانية، هذه لا يعروها عول ولا انثلام، أربعة وصول تلك الثلاثة. العول معناه زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة، زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة، هذا العول، أن السهام المسألة تزيد لكن الأنصبة تنقص، هذا هو معنى العول فيه. هذا العول كان لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر الصديق، حدث في عهد عمر رضي الله عنهما، وحدثت هذه المسألة زوج وأختين شقيقتين وأم، فاستشار فيها الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لو أعطى الزوج النصف وأعطى الأختين شقيقتين الثلثين ما بيبقى شيء، لن يبقى شيء للأم، كذلك الأختان لن يأخذ الثلثين كاملا، يأخذان دون الثلثين فيها. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشار عليه العباس وقيل علي وقيل زيد بالعول في زمن عمر رضي الله عنه. وهذا أيضا يؤيده القياس، القياس على الوصية والقياس على الديون. شخص عليه دين 10 مليون، تمام، لواحد 5 مليون، وللثاني 3، وللثالث 1 مليون، ماله كله 5 مليون فقط، نعطيها من لا الدين، الدين عشرة، الدين عشرة مليون، مجموع الدين عشرة مليون، الأول خمسة والثاني ثلاثة والثالث اثنان، وماله خمسة مليون فقط. كيف نعمل؟ هل نعطيها صاحب صاحب الخمسة لأنه أكثر؟ نقسم بالنسبة، نعطي هذا نصفها صاحب النصف، ونعطي صاحب ثلاثة من عشرة. ثلاثة من عشرة تساوي كم؟ ثلاثة عشر، فنعطيه من الخمسة ثلاثة عشرة، هذا نعطيه اثنان من عشرة تساوي خمس أو عشران، فنعطيه من الخمسة واحد خمس. كذلك يقال في الوصية، فقياسا على هذا يفعل بالفرائض مثل ما يفعل بالديون، مثل ما يفعل بالوصايا عند ازدحام الحقوق وقلة المال. بعد ذلك ابن عباس رضي الله عنهما خالف، بعد أن مات عمر خالف، وهو لم يقل بالعول، لا يقوله بالعول ابن عباس، خالف، فقال كان رجلا مهابا فهبته عن عمر رضي الله عنه. يقول يخبر عن عمر لما قيل له لماذا ما أظهرته في زمنه، قال كان رجلا مهابا فهبته، فقال له عطاء بن أبي رباح هذا لا يغني عنك وعني شيئا، لو متنا لقسموا تركتنا على ما يرونه من العول، فما من المستفيد من اجتهادنا، لو متنا لقسموا تركتنا على ما يرونه من العول إذا احتاج الأمر إلى عول. وهذه المسألة تسمى مسألة المباهلة، المباهلة، إن ابن عباس يقول من شاء أن يباهلني باهلته، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل عليها، بأنه لا يكون فيها عول، ويقدم الأقوى، من هو الأقوى يقدمه، من لا يسقط بحال يقدمه، ومن يأخذ فرضان يقدم على من يأخذ فرض واحد فقط. فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعولوا. عرفنا أن التي تعول هي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، والتي لا تعول الاثنان، أصل الاثنين وأصل ثلاثة وأربعة وأصل ستة أو أصل ثمانية، هذه لا تعول. نريد أن نعرف ضابط التي تعول والتي لا تعول. إذا زارت أجزاء الرقم عنه أو ساوته فهذه تعول. إذا كانت أجزاء الرقم تزيد عنه أو تساوي فإنها يدخلها العول، وإذا كانت لا تزيد عنه فإنه لا يدخلها العول. فمثلا الستة مكونة من أجزاء، فيها ثلاثة واثنان وواحد، الثلاثة بالنسبة للستة نصف، والاثنان بالنسبة للستة ثلث، والواحد سدس، لو جمعتهم يصير المبلغ ستة، هذه ساوتها، هذه تعول، والتعول إذا ساوتها. الاثنى عشر مكونة من ماذا؟ من نصف، من نصف ستة، ومكونة من ماذا أيضا؟ مكونة من نصف، نصف يعني، وأيضا فيها يأتي ربع، ويأتي فيها ثلث، ويأتي فيها سدس. هل شي كسر أيضا يأتي؟ لا، الكسر من الفروض التي معنا، هل يأتي فيها كسر من الفروض التي معنا؟ الثمن يأتي من 12؟ ما يأتي فيها. كم مجموعهم؟ الستة كم؟ السدس واحد، والنصف ستة، والربع ثلاثة، والثلث أربعة. كم مجموعهم؟ أربعة وثلاثة سبعة، سبعة وستة 13، وواحد 14. تأكلوا منه، لا تستعجل، اجمع. واحد وستة سبعة، وسبعة وسبعة من يقول 12؟ طيب، واحد وستة سبعة، وثلاثة وأربعة سبعة، وسبعة 14. زالت وما زالت على 12، هذه يمكن يدخلها العول لأن أجزاءها زالت عليها، فالتي يدخلها العول هي ما زالت أجزاؤها عليها أو سوتها. الأربعة والعشرون الأجزاء التي تأتي منه هي فروض النصف كذلك السدس، كذلك الثمن، كذلك الربع، وكذلك الثلث. باقي شيء؟ ثلثان. باقي شيء؟ الفروع تأتي كلها من أربعة، من عدد 24. لو حسبت مجموعها كم سيصير؟ نصفها 12، ثلثها 4، ثمنها 3، ربعها 6، ثلثها 8، ثلثاها 16. مجموعهم كم؟ سوف يبلغ عن 24، أكثر من 26، أكثر بكثير، 38. يعني فالحاصل أن مجموعها زاد على الرقم، فهذه يدخلها العول أيضا. 6 ساوى والاثنى عشر والأربع وعشرون زاد المجموع، هذا المجموع الأول التي يدخلها العول. 6 يدخلها العول، يعني ضابط التي يدخلها العول هي التي إذا زادت أجزاؤها عن رقمها أو ساوته، أما إذا نقصت أجزاؤها عن الرقم فهذه لا يدخلها العول. الأربعة والأربعة فيها ماذا؟ النصف، وفيها ثلث الأربعة، ربع، ليس فيها ثمن الأربعة، فيها ربع فقط. نصفها 2 وربعها 1، كم مجموعهم؟ 3. إذا مجموع أجزائها نقص عن عددها أو زاد أو سواء نقص، فهذه لا يدخلها عول. الثلاثة فيها ماذا؟ ثلث، فيها ثلث، فيها أيضا الثلثان، أو ما فيها ثلثان، ثلاثة، كم ثلثها؟ الاثنين فيها، الاثنين، كم مجموعهم؟ ها؟ ما يجتمع الثلث مع الثلثين، وحق 24 ثمن وثلث مجتمع، ها؟ ساوته هنا، يدخلها عول، يدخلها عول، يدخلها عول. طيب الاثنان فيها ماذا؟ فيها نصف، فيها شيء ثاني؟ ما فيها نصف ثاني أيضا؟ فيها نصف ثاني، فيها ساوته وما ساوته؟ ساوته فيها، ها؟ الاثنان فيها نصف فقط، ما فيها نصف ثاني ولا مكرر، هذا تكرار له، النصف فقط. بالنسبة للثلاثة هذا يكون كالتكرار له، فيكتفى بالثلث أو بالثلثين فقط، هذا يكون كالتكرار له، الاتحاد المقام والمخرج. فإذن الأربعة فيها واحد، فيها ربع ونصف مجموع من ثلاثة، والثلاثة فيها ثلث أو ثلثين وهو دون الثلاثة، واحد أو اثنان، والاثنان فيهما نصف واحد فقط، فإذا مجموعهما قل عن الرقم، فهذه لا يعروها عول ولا انثلام. مساواة في الستة أتت، ستة عبارة عن نصف، ثلاثة ليس فيها مساواة، لأن الثلاثة فيها إما الثلث أو الثلثين فقط، تأخذ واحد منهما، تكتفي بواحد لاتحاد المقام أو اتحاد المخرج، مثل ما قلنا في الاثنين فيهما نصفان لكن تكتفي بواحد لاتحاد المقام. فالثلاثة فيها إما الثلث واحد وهو دون الثلاثة، أو فيها ثلثان اثنان وهي دون الثلاثة كذلك. وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. نقف عند الشروع في الفروض أو الأصول التي تعول إلى الحلقة الآتية إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.